ربنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا سددنا وصف أقوالنا كلنا عونا ومعينا وهاديا حاكما رقيبا وبعد ما جاء عبد المغني اليوم بسم الله أفراح كنت مع من؟ مع ابن نون بأحميم من بلد اليمن في مصر في مصر قرية ولا كذا نعم كنت مع ابن نون بأحميم سمع صوت لهو وإكبار وأكبار فقال ما هذا فقيل عرس لبعض أهل المدينة وسمع إلى جانبه بكاء وصياحة وولولة فقال ما هذا فقيل فلان مات فقال لي يا عمر بن صدقة هذا الرجل الصالح سمع صوت لهو ودف وأكباح أكباح جمع كبر عن الطبل الطاس سمع صوت لهو ومزامير فقالوا ما هذا قالوا هذا عرس الناس يحتفلون بعرس ثم بعد شيء سمع في الجانب الآخر صياح وعياط وولولة قال ايش هذا قال هذا مات لهم فلان مات لهم ميت فقال يا عمر بن صدقة رفيقه الذي كان في المسيرة قال له يا فلان هؤلاء أعطوا فما شكروا أعطاهم الله فما شكروا وهذا الشكر كان يقبلوا ويذمروا وهؤلاء ابتلوا فما صبروا جاءتهم بلوى فما صبروا كأنه رأى أن الصياح مناف للصبر ورأى أن اللهو مناف للشكر فقال لله علي يعني أنا يجب علي أني لا أبيت مع هؤلاء قال لله علي إن بثت في هذه المدينة فخرج من ساعته من تحميم إلى الفسطاط اقرأ ايش مناسبة ما مناسبة تلاوة هذه الآيات إرادة المصنف لها في باب القضاء والقدر بيّن أن ما يجري في الكون من خلق وإنبات زرع وإيقاد نار ما يجري من تصرفات وأفعال إنما الله سبحانه وتعالى هو المنشئ لها هو الفاعل الحقيقي لها وإن كان ابن آدم فعلها بسببه لكن الله هو الفاعل لها فإن أوقد النار ابن آدم فهو فاعل ثان يعني لم يكن هو المتسبب الأول لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فيه القدرة على أن يوقد نار الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى فكأنه أراد يقول كل تصرفات في الكون وكل أفعال وحوادث إنما هي بخلق الله وقدره سبحانه وتعالى. إذا صح هذا عن علي رضي الله عنه فمن المستحسن الإنسان إذا مر مثل هذه الآيات التي فيها تقرير فليقول أنت يا رب أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ يقول بل أنت يا رب أنت الذي أنزلته. نعم فقرة عن جعفر بن بطان أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر في يد غيري وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقد أطلب مني اللهم لا تشرك بي عدوي ولا تسوء في صديقي ولا تسوء في صديقي ولا تسوء في صديقي ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تسلط علي من لا يرحمني. اللهم هذا عن عيسى ابن مريم. قد يكون ما خذ من أهل الكتاب وما روي عن أهل الكتاب مما نسب للأنبياء فينظر، إن كان موافقا لما جاء عندنا فهو صحيح لأن الأنبياء لا معصومون عن الخطأ، فما كان من الأنبياء من ما ورد عن الأنبياء مما يوافق هذا الدين لا سيما فيما يتعلق حقوق الله سبحانه وتعالى، إنما كان حقا لله سبحانه وتعالى لا تختلف فيه الأديان، الشرائع الفرعية لا تختلف فيها الأديان، أما ما كان من صفات الله سبحانه وتعالى والأدعية الصحيحة وما يجوز وما لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى فالأديان متفقة عليه، فينظر في هذا، فإن كان موافقا لما عندنا من الكتاب والسنة فمعناته إن شاء الله يكون صحيح ما في مخالفة، وإن كان خلاف ذلك لا، وإن كان أمر لا يوجد عندنا ليس معروفا او لا يعرفه السامع لا يدري السامع هل هو موافق ولا غير موافق، فمن السنة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، انك ما تدري قد يكون كلامه صدق سيما ما جاء من عجائب سيما جاء من اخبار حصل كذا وكذا حصل كذا وكذا، هذه التي في اخبار تروى عن بني اسرائيل لا يجد مثال تكذيبها ما يدري قد تكون صحيحة ولا صح تصديقها كذلك، فذلك ما جاء من أخبار قد لا يعلم الإنسان صحتها لا يجوز تكذيبها ولا تصديقها، لكن من وسع الله علمه فكل ما جاء عن أهل الكتاب مما يتعلق بهذا الدين ففيه تصديق وتكذيب له، لكن لما كان الناس يتفاوتون في المعرفة والفهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت لا تعلم فلا تصدقه ولا تكذبه، قد يكون قال حقا فتخطئ في التكذيب، يكون قد قال كذبا فتخطئ في تصديقه، فمثل هذا كلام صحيح عن عيسى بن مريم عليه قال اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره، هذا كلام صحيح لا حول له ولا قوة ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيد غير يعني بيدك أنت يا الله وأصبحت مرتهنا بعملي، هذا صحيح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان مفهوم بعمله الإنسان مقيد بعمله حاسب عليه، فلا فقير أفقر مني ما بالتواضع اللهم لا تشمت بي عدوي، هذا قالها بنو إسرائيل لموسى عليه السلام فلا تشمت بي الأعداء، وصح من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله أن يعيدهم من شماتة الأعداء، ولا تسق بي صديقي كذلك كان صوت مصائب استاء مما ينزل بك من مصائب، ولا تجعل مصيبتي في ديني ورد كذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الدعاء، ولا تسلط علي من لا يرحمني ورد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الدعاء، أين الشاهد فيه؟ أين الشاهد في الحديث مطابق لهذا الباب؟ قوله ما أحسن لا أعمل كذا ولا أعمل كذا، فيه تجرد من حول القوة والإيمان بالقضاء والقدر. نعم أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي فيما قرئ عليه حكاية عن بعضهم أنه قال كمال الدين في التبلي من الحول والقوة والرجوع من كل إلى من له الكل. من له الكل؟ من هو الذي له الكل؟ هو الله. نعم نقرأ. قال وقال سهل ما نظر أحد إلى نفسه فأفلح ولا ادعى لنفسه حالاً فتم له، والسعيد من الخلق من صرف بصره عن أفعاله من صرف بصره لهذا بعدين أقرأ. قال سهل ابن عبد الله التستري يعتبر عند أهل السنة من متكلمة الصوفية الذين يجرون السنة على أقوالهم أفعاله، فيقول ما نظر أحد إلى نفسه فأفلح. إيش ما نظر إلى نفسه؟ مو نظر الرؤية مجرد العين، أحسن فيه. نظر إليها أنها عجبته نفسه، إما إعجاب من حيث الخلق ولا الجمال ولا الهيئة ولا الغنى ما إلى ذلك. قال ما نظر أحد إلى نفسه لابد يقدر فيه نظرة إعجاب فأفلح، ولا ادعى لنفسه حالا فتم له. الحال والأحوال عند القوم معناها لها معنيين، إما معنى بمعنى ما يأتيه من عرض من أعراض الدنيا، قد يكون غنى، قد تكون فصاحة، قد تكون شجاعة، من هذه الصفات اللي يحبها الناس ويفتخر بها وينتسبون إليها، أو أحيانا يتمدح الإنسان بها في نفسه بها أنه كذا، هذه تسمى حالة. في بعض الأحوال الأخرى أنه عنده علم زائد عن الآخرين، أو عنده فراسة يفهم بها الناس بمجرد النظر إليه، أو عنده أحوالا يعني الصبر على العطش والجوع والفقر ولا يشكو إلى أحد، هذه يسموها أحوالا. الكل من ادعى لنفسه حالا ما تم له. لو إيش معنى ادعى؟ لا بالتظاهر، لا يكون الإنسان يدعي شيئا إلا هو يتظاهر به ويبينه للناس، عندي من القدرة على تحمل كذا، أو عندي من المعرفة بكذا. فمن ادعى حالا قال ما يتم له، يسلخ تلك الحال عنه. والسعيد من الخلق من صرف بصره عن أفعاله وأقواله، أفعاله طبعا الطيبة وأقواله الطيبة الحسنة. من أفعال السيئة لابد الإنسان لا يناظرها، لأن تكبته وتكسره وتجره إلى الله سبحانه وتعالى تخلق فيه الذلة. لكن الإنسان لما صلى في الليل وكان في النهار يحاسب، أنا صليت في الليل لابد يكون عندي رزق في النهار وسعة في المال، ولليوم تصدق بصدقة، فيرى نفسه أنه عمل عمل كبير جدا، فما يصح أن تصيبه تلك الشوكة التي أصابته، ولا يظن أن يحصل له حدث وبيته يكون سليم. قال الإنسان لا أنظر إلى أقوال أفعال، فافعل من الخير وقل من الخير الكثير جدا، لكن لا تظن أنك عملت شيئا، احتقر ما عملته من الخير كأنه في جانب حق الله لم تفي ذاك الحق، الدرجة عالية جدا. يجب الإنسان يتنبه لهذا، افعل ما شئت من خير وأكثر منه، لكن لا تدل عن الله بذلك. يعني الإدلال ما هو؟ كأن تفعل لإنسان معروف تخدمه اليوم، وتأتي له بالطعام، وتذهب بعياله إلى المستشفى، وتأتي بالماء إلى منزله، ثم تظهر العجب له لأنك فعلت وفعلت وفعلت. كذلك الإنسان ما كان في حق الله عز وجل لا ينظر إلى ما قدمه من صالحات كأنه لم يفعل شيء، إنما ينظر إلى أفعاله إلى ذنوبه. فمن بلغ هذه الدرجة فهو إن شاء الله بلغ من الفلاح درجة عالية جدا. فقال من صرف بصره عن أفعاله وأقواله وفتح له سبيل الفضل والإفضال ورؤية، يعني الفضل والإفضال مما تفضل الله به عليه، تفضل الله واسع، رزقه ليس خاصة في المأكل والمشرب، في الصبر والخلق والحسن ومعاملات الناس بالطيب وبر الوالدين. فإذا فتح له هذا ورأى أن هذا منة من الله عليه لا بجهد منه ولا بشجاعة ولا بذكاء، بل هذا نعمة من الله عز وجل. فإذا منحك الله نعمة وفضلا منه فانسبها إليه سبحانه وتعالى، ولا تقل أنك كنت سببا في خلقها لك ولا في مجيئها ولا في حصولها. ورؤية منة الله عليه في جميع الأفعال، هذا من هو السعيد المفلح. ثم ذكر الصنف الثاني من الناس، والشقي من زين في عينه أفعاله وأقواله، هو حذف الفاعل، يعني زين الشيطان في أفعالها، يسبب التزيين إلى الشيطان أو إلى النفس إن كان الخالق الحقيقي لذلك كله هو الله سبحانه وتعالى، لكن لا تنسب إليه مفردة، إنما سلط الشيطان عليه بذنبه وسلطت نفسه عليه بذنبه. قال: وزين له في عينه أفعاله وأقواله فافتخر بها وادعاها لنفسه، فسوف تهلكه يوما إن لم تكن هلكته بالسابق. هذا ترى مشاهد كثير من الناس، من يفعل أفعال حسنة ثم نسأل الله العافية السلامة يحبطها بهذه المنة كأن يسبها إليه، لو ما فعلت كذا كذا ما حصل كذا، وهذا بسبب كذا. لا يصح الإنسان لا يفتخر ولا يدعي الفضل لنفسه ولا يدعي فضلا حصل للناس أنه به بسبب، ينسب ذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من باب الأدب ومعرفة حق الله سبحانه وتعالى في ذلك. قال: ألا ترى الله عز وجل، يعني من الرؤية عقلية، ألا تتفكر ألا تفهم أن الله سبحانه وتعالى كيف حكى عن قارون قوله: إنما أوتيته على علم عندي، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إيش قالوا لما قالوا صدق ودي ما حق الله عليك ولا تكون فرحان من سكر البطر والأشهر ما صح؟ قال: لا، أنا مالي، أنا جبت من عندي. قال: إنما أجيت على علم عندي، يعني معرفتي وذكائي كذا جمعت هذا المال. فلما نسب هذا إلى نفسه كان عقبة ذلك ما هو، نسأل الله العافية السلام، نسي الفضل وادعى لنفسه فضلا فخسف الله به ظاهرا. وكم قد خسف بالأشرار وأصحابها وأصحابها لا يشعرون بذلك، وكم قد خسف بالأشرار وأصحابها لا يشعرون بذلك. هذه من باب التنبيه بالدلالات البعيدة، يعني يقول كما أن الخسف حسي يحصل بناس تخسف أموالهم وديارهم أنفسهم وذواتهم، يحصل كثير من الأشرار أن يخسف بكثير مما أعطاهم الله من صفات، يخسف بالأمانة حقتهم بعلمهم، يخسف بما عندهم من جاه وهم ما يشعرون. قد يكون بين يعني للناس لهم حرمة فترتفع تلك الحرمة، فكأن عبر عن هذا خسف، عبر بالذهاب مما يؤتيهم الله من فضله من هذه النعم والعوارض حين أذهبها الله وعبر عنها هذا مراده. قال: وكم قد خسف بالأشرار وأصحابها لا يشعرون. نعوذ بالله، هذا يعني من باب الذنب على الذنب، من باب العقوبة على العقوبة، يعني أناس تصيبهم العقوبة فيستدركون غفران الله بالمغفرة والتوبة عشان يرحمهم الله، وناس نعوذ بالله نسأل الله العافية والسلامة تأتيهم العقوبة فلا يعرفون سببه أو يتجاهلون سببه. كيف يتجاهل سببه؟ لا يدري أنه بسبب ذنب من عنده، فتمر عليه كأنها ما حصل شيء، ثم يستأنف ذنبا آخر فيعاقبه الله بالرين على قلبه. فلما لم يعلم أن هذا سببه الذنب ما يستغفر، كما قال: ولقد أخذناهم بالعذاب ما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ربنا ابتلاهم عشان يرجعوا الله عز وجل، لكن أعوذ بالله كان من سوء العقبة لهم لذنوبهم وفجرهم يأتيهم العذاب عشان ربنا يرجعهم إليه. يبتليهم الله بما يبتليه لأجل أن يعودوا إلى الله عز وجل، فما عاد. هذا نوع من العقوبة. نعم هذا خصل معني احترام الناس يذهب، فخصها بذلك الاحترام، هيبته من الناس لا تكون، جاهه وغير موجود يخلق فيه الذلة، بدما تكون حمية وشجاعة تذهب عنه، وكل الصفات الحميدة ذهبت، عبر عنها بالخصف. نعم، خصف الاحترام هو منع الاسم ورغبته الى الكون والقوة واطلاق الانسان دعاء الحريق ونعم عمره والبعود عن القيام صلى الله سلام العافية. فعل إذا بلغ الإنسان هذه المرحلة صلى الله عليه وسلم يأتيه الفضل ولا ينسبه إلى الله عز وجل، يأتيه الخير ويعيش في خير لا ينسبه إلى الله، يتغافل. نسأل الله العافية والسلام. نعم، طيب الآن يفسر الدولة معنا إيه؟ نعم. إذا حصل الإنسان في زمن ما في وقت ما في مكان ما قدرة أو مال أو جاه يسمى تلك دولة، ثم أعقبه فقر وذلة ومهانة تلك دولة، يقول الدولة هو ما قدره الله وقدره. ذلك لما قال لكل شيء دولة، يعني الحنف له دولة والشجاعة لها دولة، أي أنها تدور وتزول، تأتي وتروح حسب قضاء الله وقدره. لذلك يعني فسر البيهقي بهذا التفسير الصحيح. نعم. صرها إذا نحط ربك لا تأكل رزقك، يمكن هذا ما يمكن. وإذا لم تجتنب نهيا فاخرج من مملكتي، وين يروح؟ الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى. وإذا لم ترضى بفعله فاطلب ربا سواه، وإذا عصيته فاخرج إلى مكان لا يراك. الله أكبر، هذه كلها مستحيلة. نعم، هنا في أشعار رقيقة جدا ومعانيها صحيحة، لكن قراءتها يأخذ علينا وقت أهم مما يجب أن نصرفه فيه. فننتقل الآن إلى الشعبة السادسة. طيب. ما عندك كتاب مثلا؟ عندك غلى الكتاب اللي عندنا الآن. اقرأ. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، ثم جاء باليوم الآخر. هذا الشعب السادس. نعم. قال الحليم رحمه الله، ومعناه التصديق بأن لأيام الدنيا آخرة، أي أن هذه الدنيا انتقضة وهذا العالم انتقض يوم صنع، والحمد وقت ترتيب الاعتراف بانقضاء، اعتراف بانقضاء بأن القديم لا يفنى ولا يتغير. قال التصديق بأن الأيام الدنيا آخرة، الإيمان باليوم الآخر، أن الإيمان الإيمان في الإسلام وفي الدين يقتضي إقرار وعمل حتى يكون الإنسان مؤمن، وفيه من الإيمان ما يكتفى فيه بالتصديق فقط، كالإيمان ببعثة الرسل والإيمان بوجود الملائكة، ومنها الإيمان باليوم الآخر. فيه من الإيمان ما يلزم من التصديق شيء آخر، إذا آمنت بالرسل أمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول إليك، يلزم منه الطاعة، يلزم منه عدم المعصية وأن لا يخالف. إذا أمنت بنوح عليه السلام وآدم، تؤمن أن هؤلاء موجودين وبعثهم الله وأنزلهم الله، هذا مجرد تصديق. وفي من الإيمان ما يلزم منه عمل. طيب، الإيمان باليوم الآخر مجرد تصديق ولا يلزم منه عمل؟ تصديق يلزم من عمل، كذلك لابد أن تصدق أنه في يوم آخر، لأن من آمن بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وآمن بأن يوم في يوم آخر، إيش يلزم منه؟ الحذر والخوف والاستعداد، كذلك يلزم منه تهيئة الإنسان نفسه لذلك اليوم. ما يمكن إنسان يؤمن بأن في يوم آخر في الحساب إلا ولو ارتكب سيئا وهو خائف، أو أنه لا يستطيع يرتجع، لكن يرتجع هو لا يبالي، أو يطفف المكيال وهو لا يبالي، هذا معناه كأنه شاك في اليوم الآخر. لكن قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ لما يدروا أنهم يوم القيامة يبعثون، فعلهم هذا كفعل من لا يؤمن أن هناك بعث. لو علم أن هناك بعث يقدم على المعصية وهو خائف، وهذا تخفف كبر الجريمة، يعني الذنب يصغر هو ذنب ذنب، لكن ليس ذنب من يرتكب ذلك الذنب وهو مجاهر به غير خائف، وبين من يرتكبه وهو خائف وجل من الله سبحانه وتعالى. لا فرق بين الاثنين مهما كان، قد يكون الثاني ذا عاقبة إلى الخير إن شاء الله. نعم. باعتقادي وانشراح صدري به، هذا الانشراح ليس الانشراح اللي فسرناه في القضاء والقدر الرضا، لا، هذا معنى الانشراح صدري به يعني تقبله، لا تقبله عن نظر، تقبله وانت راض بان، وانت معتقد راض بان هناك يوم اخر، يعني في شيء تلقن فيه بالكره، وان كانت مسائل قلبيه ما يلحقها اكراه، مسائل قلبيه يصعب دخول الإكراه فيها، من القلب ما يتفطن له الناس، تكره على الفعل، أنت تكره على القول والفعل، افعل كذا، انطق بكذا، لكن ما تعتقده ما حد يتدخل فيه، من الصعب يتدخل الناس فيه، لا يمكن أحد أن أن يجر الإكراه إلى قلبك على أن تعتقد خلاف ما اعتقد. ولذلك المنافقين لما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمت دماءهم وأموالهم مع المسلمين، هم لكن يوم القيامة تميزوا، ما ندش القلوب، الله أعلم ما في القلوب، ما يعلم عنها، فمسائل القلوب دي ما يدخلها إكراه، فمعنى شراح الصدر لها أن تقبلها وأن تتغير مكره لها، فمن بلغ ذلك. نعم. مؤمنين الشاكين الآدي، أين الشاكين الآدي ومن الناس، وما هم نفى عنهم الإيمان، فدل على أن الإيمان ركن من أركان الإيمان، أن الإيمان أن نفى عن من نفى عن من لم يؤمن باليوم الآخر الإيمان، فدل على أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. نعم. إلى غير ذلك من الآيات سواه. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لو آمن بالله وما آمن باليوم الآخر لا زال القتال قائما في حقه حتى يؤمن باليوم الآخر. نعم. قال البيهقي رحمه الله: وروينا في حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال الحليم رحمه الله: وقد أخبر الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يؤتي ما على الأرض ومبدل الأرض غير الأرض، وأن الشمس تكور والبحار تسجر والكواكب تنتثر، أنه مفني ما على الأرض كل من عليها فاني، ومبدل الأرض غير الأرض. التبديل متى يكون هذا؟ قبل البعث ولا بعد البعث؟ الناس في قبورهم تبدل ولا بعد ما يبعثون؟ بعد البعث. ها؟ والكواكب تنتثر، متى يكون انتثار الكواكب؟ بعد البعث، يوم القيامة، يوم يقوم الناس من القبور بعد الصيحة والفزع، خرج الناس من قبورهم، تحصل هذه، ما تحصل في الدنيا هذه. والكواكب تنتثر، اقرأ: والسماء تتفطر وتطير كالنم وتطوى كما تطوى الكتاب والجبال وطير كالعين ويمسكها ربي نفسها ويذرها قاعا صفصفا. هذه أهوال عجيبة، هذه أهوال عجيبة، لا إله إلا الله، أهوال عجيبة. هذا يوم يزيل بيت ويسمع صوت ذاك المخيف قلبه يكاد يطير، إذا حصلت هذه الأهوال الثالث يقول إن هول المطلع شديد، إن هول المطلع شديد. الله العافية والسلامة تبتنا رب قطر آخر بعد البعثة لكله كله بعد البعثة بعد أن يخرج غزب قبورا بقيمون نحن راجعون. نعم جاءت صلوات